على الشباب والرياضة. شباب أونلاين، حوارات شبابية، دورات متخصصة. شبابنا نجوم فترتنا. شباب أونلاين، هناء أبو العلا. صباح الخير، أهلا بكم. اللقاء الأسبوعي معكم شباب أونلاين، معكم ساعة على الهواء. شباب أونلاين، كل الموضوعات اللي تهمكم. خلوا بالكم النهاردة موضوعنا مهم جدا جدا جدا، ياريت تتابعونا وتتواصلوا معنا على أرقامنا لو في أي سؤال أو استفسار. 257-56-977 و 257-60-53. شباب أونلاين، عماد بدوي، نجوى إبراهيم، هناء أبو العلا. عادي جدا ان حضرتك تخلص دراستك وتدور على شغل وتشتغل، ده الطبيعي والعادي جدا من زمان وعارفينه. لكن الجديد، او طبعا هو الجديد بمعنى في السنوات الأخيرة، هو شغل فريلانسنج. تلاقي كتير قوي في تخصصهم ايا كان التخصص ده شغال فريلانسنج. فريلانسنج يعني ايه؟ ده اللي احنا هنعرف. وشغل الفريلانسنج هل هو متاح للجميع ايا كان تخصصك، ايا كانت دراستك، ولا في مجالات محددة هي دي اللي ممكن تشتغل او تلاقي شغل من خلال الانترنت؟ فريلانسنج حضرتك بتشتغل وانت في بيتك، بتكسب وانت في بيتك، بتزود دخلك وانت في بيتك. حتى لو ليك وظيفة بتنزلها او بتروحها او بتشتغلها من البيت، حتى ممكن وقت الفاضي تشتغل فريلانسنج. التدريب والتأهيل يعني ايه، وايه المجالات المتاحة برضو للتدريب والتأهيل؟ وخلوا بالكم بقى الموضوع المهم جدا كمان النهاردة، وظائف. يعني كتير قوي، ومن الطلبة كمان بيدور على شغل. الشغل ده هنتكلم عنه النهاردة وبمرتب مغري. تابعونا، وإن شاء الله هي ساعة بس بإذن الله يبقى فيها بركة ونقدر نقول كل اللي قدمناه. بنرحب بيكم ورحب بضيوفي. أول مهندس حمدي إمام، مهندس بيكم. كمبيوتر، أهلا بك يا باش مهندس. أهلا بك يا أستاذ هناء، وأهلا بالسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون الحلقة دي مفيدة للناس كلها. يا رب إن شاء الله. واللي بيدور عن فرصة عمل إحنا إن شاء الله نوفر له فرصة عمل من خلال البرنامج. إن شاء الله. الأستاذ إيهاب موسى، موجه مهني او كارير جايد، اهلا بيك يا استاذ هناء. واهلا برضو يعني تعلمهم انجليزي وعارفين. تمام، سعيد جدا جدا بلقاء حضرتك، وسعيد ان شاء الله في اللقاء ان شاء الله نكون مشغولين النهارده مع الساده المستمعين ان شاء الله. ان شاء الله شرفنا يا فندم. ان شاء الله. طبعا بنرحب كمان بضيفنا الاستاذ محمد اليماني. استاذ محمد اليماني مدرب واستشاري نظم برامج جاهزه ورئيس قطاع نظم المعلومات باحدى الاكاديميات. اهلا بيك. اهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك، فرصه جميله جدا ان شاء الله. خلونا بس في الأول نعرف إيه هو الفريلانسنج. احنا يعني سمعينها كتير قوي، وبعض أكيد. الشباب يقولك أنا مش هشتغل في شركة، حتى العمل الملزم رفضينه، يقولك لا أنا أشتغل فريلانسنج، ما حدش يبقى رئيس علي، رئيس علي وأنا براحتي وكده. صحيح. هي بس المشكلة دلوقتي هي في عدم المعرفة. احنا نتمنى يوم إن شاء الله يكون حلقتنا فيها تعريف بسيط مختصر عن موضوع الفريلانسنج، يقدر يوجه المستمعين الكرام بإيه هو على عمل الفريلانسنج وممكن تستفاده لو اشتغلت فريلانسنج، وتغير الفكرة بتاعتك القديمة اللي هي عن الشغل التقليدي اللي بيلزمك بإيه انك مضطر تضيع وقت، تضيع جهد، وعلى مكسب ما بقاش الظروف المحيطة ايه موفرة بالشكل اللي هو كان قديم او كان في والدي وجدي والايام اللي هي القديمة دي. فاحنا بس بقولك احنا لسه تحت امرك. لا معلش، تحت احترامي جدا. انا احنا عايزين نغير القاعدة بس. احنا كنا من الكسر، احنا من الناس القديمة برضو يعني على فكرة. لا لا والله لا، نتمنى يعني ايه نوفر لشبابنا ايه الافكار العالميه الجديده، التوجه العالمي. يعني الفريلانسنج دي توجه عالمي بعد ما العالم كله فتح على بعضه، وبقت احنا دلوقتي خلاص بعصر الاتصالات تطور، وابتدينا نستحضر كل الافكار الغربيه والشرقيه، ويبقى في دمج للكلام ده. فكره العمل الحر هو توجه جديد فريد اقدر بيه استغل كل قدراتي بشكل يبعدني عن كل الايه المنغصات او الحاجات اللي هي تشتغل بدون قيود بالظبط متحكم في وقتك متحكم في مالك او مستواك متحكم في الحق اللي انت بتشتغل عليه وخلي بالك ربحك مختلف تماما بالزبط. عن انت بتشتغل بالدولار بالظبط. طيب استاذ ايهاب افندم دلوقتي يعني هل الفريلانسنج متاح لكل التخصصات لكل مجالات العمل ولا في مجالات اقدر اقول عليها ان هي دي بتاعت العصر ده ودي يعني مجرد انك انت تأهل نفسك كويس قوي فيها هتلاقي بدل الفرصة 100 فرصة؟ هو بالنسبة للفريلانسنج هو متاح لأكتر من مجال في أكتر من قطاع. في بالنسبة للجزء فعلا اللي هو الجزء الحالي اللي احنا بنواجهه دلوقتي أو التقدم التكنولوجي وقطاع المعلوماتية ده برضو بيحتل جزء كبير جدا من مجال الفريلانسنج بالإضافة لمجالات تانية خاصة بتخصصات في مجال الماركتينج الديجيتال ماركتينج مجال السيلز مجال اللي هو التسويق الإلكتروني والمبيعات مجال التصميم دي التصميم. اللي عليها إقبال أكتر أو فرصها كتيرة دي فرصها كتيرة وبيعتمد برضو من جزء تأهيل الشخص نفسه مدى قدرات الشخص إن هو مدى تأهيله دخوله لهذا المجال إيه المجال الأنسب أو إيه القطاع اللي يتناسب مع الاهتمامات بتاعته بحيث إن هو يقدر يطور نفسه فيه حلو قوي بشكل انت صحيح. بقى إيه جيت في حتة مهمة قوي وباعتبار حضرتك كمان موجه مهني كارير جايد كارير جايد انت ممكن تقول لأي حد انت ممكن تتميز في النقطة دي أو في المجال ده وابعد عن ده أو خليك هنا يعني بتقدر يعني بتقدر تدي النصيحة اللي ممكن تبقى تغير مسار حياة أي إنسان مظبوط؟ دي برضو جزئية برضو مهمة جدا فكرة التوجيه إن الشخص في البداية عشان يقدر يقول أنا جاهز للفترة الحالية وإن هو يطور من نفسه فجزء مهم جدا يقول أنا جاهز لإيه يعني بيسأل نفسه أنا جاهز بإيه أول خطوة بالنسبة لي قبل ما أخد أي مهارة أو أخد الستيب اللي تقول لي اللي أنا أتقدم لهذا المجال أنا جاهز بإيه بالظبط وأقدر أقدم إيه لسوق العمل. مجال الفريلانسنج مجال أوبن جدا على مستوى العالم ثقافة العمل الحر ثقافة عالمية فيها أنت أعداد. ممكن تبقى هنا وشغال تبع شركة برا بالضبط دي الشركات اللي أنت جزئية دي جزئية تانية ممكن أكون بجانب الشغل بتاعي وبجواره بخش بدخل في مجال الفريلانس تمام اروح بقى للمهندس حمدي امام الكره في ملعبك ايوه مهندس كمبيوتر دلوقتي اي مجال فريلانسك هو على الكمبيوتر هو طبعا ان لازم نفهم الثقافه ان احنا لازم نقول في حاجه اسمها اعداد وتدريب للشخص عشان يقدر يشتغل في المجالات دي كلها فمثلا في ناس خريجين تجاره او اداب او كده وعاوزين يشتغلوا في اي مجال معين لازم اعده الاول وادربه في المجال اللي هو حبه يعني مثلا عندنا معظم المبرمجين حاسبات ومعلومات وهندسه ونظم معلومات والكلام ده كله ودارسين برمجه من لغات زي البايثون والجافا وحاجات كتيره جدا داتا ستراكشر بيشتغلوا بالدولار من داخل مصر في امريكا في اوروبا في اماكن كتير جدا وشركات كمان داخل مصر يعني هو مصر. قاعد في مصر وبيشتغل في شركه جوه مصر كمان بالدولار بالظبط يعني احنا بنقول للعماله لما بياخد مرتب هنا في مصر بالنسبه له مرتب مثلا 12000 جنيه او 15000 جنيه ده بالنسبه له حاجه كويسه بالنسبه لبره المبلغ ده لا يذكر طبعا يعني لان حسابه بالدولار قلت لك ان هديك 1000 دولار في الشهر فكده يعني ده حاجه قول لنا بقى المجالات دي يا باشمهندس يعني خلينا عايزين نعرفها بالظبط كده نعرف هناخد فاصل ونرجع بقى نشوف ايه المجالات وعايزين استاذنك كمان في حاجه ان احنا نبدا بمجالات العمل اللي مطلوبه دلوقتي واللي هم فعلا الفرص المتاحه عشان الشباب اللي حابب يقدر يتواصل معانا بدري قبل نهاية الفترة. خليك على الموجة شباب ورياضة طبعا هي ساعتنا FM 108 FM حل دنيتنا أكيد بتقرب منا مزبوط عارفة لغتنا فعلا نسمع حبتنا في عربيتنا على موجتنا وكمان يوم بيوم هتلاقي هتلاقي كل جديد ويانا هنا بس ما الشباب والرياضة على هوانا ومعانا قوي ماتشات وحوارات يبقى تسمعنا شجعنا ساعتنا زي اللعبة الحلوة بتمتعنا مع الشباب والرياضة بنشجع الموجة الحلوة طيب احنا قبل ما ندخل في مجال التدريب ومجال الفرص كمان ازاي يعني يلاقوا فرص من خلال الانترنت قول يا باشمهندس حمدي الفرص المتاحة حاليا للشغل لان حضرتك قلت لي حتى الطلبة اللي لسه ما تخرجوش بس ليهم يعني كفاءة معينة ممكن يشتغل طبعا احنا بنتكلم وقطاع كبير ومطلوبين طبعا في فرص عمل كمان اوفلاين يعني بعيدا عن الفريلانسر لكن عندنا وظائف تانية الوظائف دي اللي ما يقدرش يتعامل مع الفريلانسينج او يتعامل عن طريق الانترنت في وظائف احنا هنوفرها من خلال الحلقة دي ان شاء الله لعدد كبير جدا من طلبة الجامعات والخريجين واللي عاوز يشتغل في مجال الاتصالات وكده فان شاء الله ان شاء الله احنا بنوفر اكتر من في اليوم اكتر من 100 فرصة عمل بس لازم يعني الشخص يعني ايه في اليوم اكتر من يعني كل يوم عايزين 100 عايزين اكتر من 100 لمدة شهر هي اوبن مفتوحة دلوقتي لان الحاجات دي كم شركة والله في اكتر من شركة وشركات كبيرة جدا وليها اسمها وشركات بتعمل تأمين وايام اجازة وفي شغل للطلبة وفي تدريب كمان على الوظيفة اللي هيشتغل الوظيفة يعني ايه بقى في عندنا خدمات على كول سنتر وفي خدمات الدعم الفني في حاجات الدعم الفني اللي هو ايه يعني بيضمن سبورت للناس اللي هم شغالين في مجال الاتصالات زي حاسبات زي عشان بس نبقى يعني الدعم الفني اللي هو محتاجين ناس بتدرس في النيتورك اللي هي الراوتينج مثلا الدي اس ال الشبكات بتاعه النت الحاجات دي حاجات بسيطه برضك مش حاجات صعبه غير كده لما بيتقبل بيتعمل له تريننج مدفوع الاجر التريننج ده بيأهله للوظيفه خلاص وبيؤمن عليه وياخد يعني كل الاستحقاقات بتاعته ومرتبات يعني الى حد ما مرتبات كويسه في حدود 3-3.5 هل ده محتاج لغه ولا يعني عربي يعتبر البيزك او البيجنر للغه مش محتاجين لغه عاليه جدا احنا محتاجين بس شخص يكون عنده الاساسيات او موفر لديه اللغه حتى التكنيكال سبورت بتاعه ما يكونش عالي قوي لان هيبقى في تدريب وغير كده كمان يعني الشغل او الوظيفه اللي هيتقدم ليها الشخص بعد ما بيتقدم ويتقبل على طول بيبدا على طول موضوع التريننج ويستلم الشغل فوري تمام ده هايل جدا احنا بقى عايزين يعني نبقى نعمل حلقه باشمهندس عن الكول سنتر دي وظيفه موجوده بقى لها طبعا فتره كبيره ومطلوبه شركات وبنوك ومؤسسات حاجه بقت اساسيه ومهمه جدا بس حاجه للناس كلها في ناس يقول لك اصل الكول سنتر دي حاجه صعبه وسماعه وفي ناس بيقول لك احنا كل مصر ايوه متعبه وظيفه انا بقول للشباب ابدا اللي لسه ما اشتغلش او اشتغل جرب المجال واحتك بسوق العمل معاك حتى سالري تقدر يعني تاخد بيه تريننج تقدر تعلي بيه من كفاءتك لكن هتقعد تستنى الوظيفه اللي انت محتاجها بالظبط لا هيبقى الموضوع صعب شويه عقبال ما تلاقي الوظيفه لا يعني انا شغال في المجال ده ممكن ابحث عن حاجه اعلى وحاجه افضل زي ما قلت في بدايه الحلقه ان احنا بنوفر الفرص دي للناس المحتاجه فعلا تمام يبقى في وظائف مطلوبه دعم فني ومنها كول سنتر لشركات او بنوك او مؤسسات كبيره مطلوب عدد كبير جدا طلبه وخريجين فيعني مرتب يعني على الاقل مينيمم زي ما قلت لي ولا بلاش نقول يعني هو زي ما احنا قلنا كده من من 3.5 ل 2000 ونص في الرينج اللي احنا يبقى مش من 3 ل 2 مليون يعني 2 3 عشان بس عايزين الاعلى بس نبدا كده ايه نشد الناس 3000 او ممكن 2000 بس ما يقولوش عن 1000 بالظبط كده ما يقولوش عن 1000 واشتغل فتره اشتغل كم شهر وشوف نفسك ودور على وظيفه ثانيه وقدم وقتك احنا في توجيهنا ان شاء الله ان احنا بنبحث عن فرص عمل لان في حلقه وصل مفقوده بين التعليم وبين سوق العمل بالظبط ده من زمان على فكره موضوع كبير قوي. طيب اروح بقى للاستاذ محمد اليماني. معلش استاذ محمد حضرتك مدرب واستشاري نظم برامج جاهزه. ايه برامج جاهزه يعني؟ ايه نظم برامج جاهزه دي الاي ار بي اللي هي برامج اللي يعني انا عرفتها كده هعرفها طبعا البرامج اللي هي برامج جاهزه اسهل طبعا في برامج بتبقى هي اللي بتدير المؤسسات الكبيره اللي بتبقى قايمه على الاكاونتنج الخاص بيها او على الاتش ار او على اداره المخازن والمبيعات والمشتريات. طبعا دي بيحتاج نظام برنامج يكون مسيطر على كل الادارات دي بيخليهم يصبوا بياناتهم في قاعده بيانات واحده يقدر يستعلم الاونر بتاعهم او المدير على اي معلومه في اي وقت. كل التاسكات بتبقى محدده الكترونكس نفس الموضوع اللي احنا يعني عايز بصدده النهارده العالم كله بقى خلاص الكتروني يعني طبعًا وبقت المعلومات بقت المساله مساله ايه تنظيم بس تنظيم المعلومه واقدر ازاي اوصل لها في اسرع وقت بابسط الاسئله. وعلى فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه انتوا طبعا شباب الشباب كمان دلوقتي هو فاهم ده كويس قوي وعارف وكل الاتجاه لده يعني حتى بقى. لما بنيجي نتكلم عن العمل الحر او الفريلانسنج بتلاقي ثقافه شباب كتير جدا ومطلوب يشتغل في شركات وشركات طلبه هو يرفض يقول اشتغل فريلانسنج افضل لي. ما انا اقول سعادتك بقى ليه هو بعض التخوف من فكره ان انا مش شغلي مش ثابت ان انا مش هاخد مرتب ان انا مش هاخد معاش زي ما تربينا طبعا كلنا. لا الحته دي احنا عايزين بس نوعي فيها ان انت خلاص لا وفي حاجه كمان يقول لك انا لو عملت حاجه بروجكت او عملت شغل فريلانسنج مشروع ممكن ياخد مني 5 أيام أو 10 أيام هاخد مرتب شهر في شركة يعني جدا دي مش مغري جدا المفروض يكون هو مستغله بس عنده الجرأة يعني هي طبعا أقرب مميزات أو أقرب الصفات اللي لازم تكون بتتوفر في المشجع الفريلانسنج زي ما قال مستر إياب في الأول فكرة الفاليو أنت عندك موهبة والموهبة دي أنت عايز تظهرها زي اليوتيوبرز الموجودين دلوقتي بيظهر زي أي حد ممكن يقدر يظهر كل المواهب بتاعته جدا صح ولا غلط يعني ده صح بقينا ان ليه مشاهير جمال جدا وموهب كان مدفونه احنا دي برضو في الشغل بس الحقيقه في منهم يعني لا طبعا طبعا يا ريت بلاش دي حاجه طبعا يعني ايه ما نقدرش نتكلم بس على فكره ده طبيعي يعني اي طبيعي. حاجه جديده لو فتحت الباب هتلاقي حاجات جديده حلوه وهتلاقي حاجات وحشه احنا بنحاول بقى نوجه الحاجات الحلوه ازاي انت تقدر تلمعها وتقدر تخليها عالميه تقدر تستفاد بيها في كل الدول واهم حاجه المضمون يعني انت ايه بعض الضوابط اللي احنا محددينها نتمنى والله نستغل فيها وقت المشاهدين النهارده ومستمعينا اصلا الضوابط لايه لانك ازاي تقدر تخليك مضمون في شغل الفريلانسنج تقدر ازاي تحترف حلو قوي طب دي موجوده مع محترفين كبار جدا في مصر وفي الوطن العربي بس عايز اقول لك حاجه نقول التليفون الاول عشان لو حد يسال عن الموضوع دي حاجه اهم طبعا دي المباشر اكتبوا الرقم يا جماعه 2577 2577 6053. تفضل حضرتك استاذ محمد تحت امرك. فهي بس حته ان احنا لازم نبقى عندنا كونسبت بس ازاي انا يعني مضمون. عجبني قوي التعبير تحت امرك. لا ازاي نبقى مضمون دي حاجه ترجع للشخص نفسه واصراره على تحقيق الهدف بتاعه. انت عندك قيمه عندك مميزات زي فرص العمل الكتير ومجالاته عندك عملاء مختلفين انت عايز تستمتع بالكارير دوت الاول عندك بس خلينا مضمون بمعنى ان الشركه تفضل معاك الشركه تفضل معاك انت كشخص امكانياتك العمليه ايه والحاجات العلميه اللي انت خدتها منك. ايوه اللي انت خدتها بتخصص لك على المجال ده. ايوه بعض ضوابط لازم تتوفر فيك ايه هي لازم يكون عندك اداره كويسه للوقت بتاعك يعني لازم عشان تشتغل فريلانسنج ما يبقاش المساله بقى حريه مطلقه انك انت خلاص بقى خدت جناحات وهتطير وكل الكلام، لا لازم يكون انا بعرف ازاي احافظ على الوقت اللي انا هقدم فيه الفاليو بتاعتي للناس. احنا بنوفر لك المساحه اللي ما فيهاش ضغوط بحيث ان انت تركز في التاسك او في الجوب اللي انت شغال فيها. بعدنا مساله المكان، بعدنا مساله الزمان بقى بتاعتك انت، بعدنا كل القيود اللي ممكن تعطلك من منازعات الكلام ده. تمام. عايزين كده فكره النشاط، انت محتاج تكون نشط شويه ومش يعني دي مش دي هدي حاجات أكيد. بص دي حاجات اعتقد ان هي لازم تكون متوفره. هي دي ضروري، هي مش سهله. شغال فريلانسنج او شغال في شركه او بيروح شركه او الى اخره. للاسف انا عايزه الحاجات العلميه اللي يحصل العلمية. عليها يعني هي بس دي الضوابط صحتك. لا يعني بعض الناس بس ممكن تكون متخيله ان الامر ده سهل. بس هو فعلا على شباب كتير فاكرين ان هي المساله دي اللي هي ايه، لا ممكن اتخطاها. لا للاسف كممارسة حقيقية، تجربة فعلية فعلا شخصية. أنا طبعا كشغلي كمارست جزء الفريلانسنج، الأمور دي هي اللي ممكن تخليني أنا أزهق بسرعة. معلش مجالك إيه في الفريلانسنج؟ التدريب وفي الاستشاريات. تدريب واستشاريات كونسلتيشن وتدريب. يعني إيه؟ يعني بتدي مثلا كورس، بحصل على الوظائف إلى حد كبير من طريق بحقل الفريلانسنج. أنا شغلي بعد اللي هو فول تايم، في جزء أنا اشتغلت فيه فول تايم لمصانع والشركات، في جزء تاني اشتغلت فيه بطريقة الفريلانسنج. إيه طريقة الفريلانسنج؟ يعني بيبقى بيننا وبين بعض تاسك. التاسك دي بقدمها على أكمل وجه، باخد عليها التقييم والتقدير والشهاده. وايه التاسك اللي بتشتغله؟ انا كشغلي انا انا كورسات. ايوه هو كورسات. ده بس اللي انا عايزه اعرفه. بالظبط شغلي الاساسي كورسات. يبقى انا كل واحد فيه له مهاره. بتشارك في الكورسز يعني انا المدرب. ايوه انا مدرب اونلاين. ايوه طبعا. في ايه؟ في اي مجال؟ في مجال الكمبيوتر ساينس ونظم المعلومات. البدايات من اول تدريب، من اول اي سي دي ال، مرورا بالهيلب ديسك، مرورا بالصيانه، وصولا للاي ار بي سيستم اوركل، صيانه الكمبيوترات هاردوير وسوفت وير. بس حضرتك مش مهندس. لا انا كمبيوتر، انا خريج كمبيوتر ساينس و انا واخد 2 بكالوريوس، بكالوريوس كمبيوتر ساينس وكمبيوتر، وبكالوريوس اداره اعمال من جامعه القاهره. مع شويه شهادات على دوليه شويه. يعني كده ربنا يسهل. بس دعوات سعادتك يا ودول نافعين بقى الحمد لله. لا هنا بقى طبعا دي انت يعني حاولت تخلي شغلك اكاديمي وعلمي قد ما تقدر، بحيث ايه اما بتقدم لحد الاعمال اللي انا عملتها هي متسجله معايا. يعني ده بقى هنا الشغل، انت عندك بورتفوليو. يا جماعه العلم ده بجد والله انا بحترم اي حد يحب العلم ويهتم بيه، لان هو ده يعني اسف التعبير هو ده اللي بيخلي الواحد بني ادم. دي نهضتنا والله. يعني انت هتشتغل وهيبقى ليك وضع خاص جدا، وهتلاقي اكتر من مجال تعليم أكثر من طلب يعني إنتك عليك. القيمة بتاعتك تزيد بشكل كبير جدا. طيب أستاذ إيهاب، حضرتك يعني بما إنك بقى كارير جايد، أنت بتقيم أي حد حسب العلم اللي عنده. يعني إحنا بنتكلم على العلم، يعني أنت حصلت على إيه؟ هل بمجرد إنها بيجيب لك شهادة أقولك أنا معايا الشهادة دي حصلت على كذا وكذا وكذا، ولا بيبقى فيه اختبارات للمتقدم لأي وظيفة إن هو مناسب ليها ولا لا؟ يعني ما بقاش بيعتد بالورق. تمام. هو بالنسبة للكارير جايد أكتر هو بيساعد الشخص إن هو يكتشف ذاته، يكتشف ذاته بشكل أفضل، يكتشف إمكانياته ومؤهلاته اللي تأهله للمجال المعين. احنا بنساعده اللي هو how to explore yourself، ازاي تكتشف نفسك، ايه المجال الانسب بيتناسب مع القدرات اللي حضرتك فعليا بتمتلكها. بناء عليه في طبعا في assessment، في tools، في ادوات بنستخدمها في مجال التوجيه المهني بتساعد الشخص على اكتشاف ذاته. بالنسبة للجزء الخاص ايه هي التولز؟ معلش الادوات اللي بتساعد، ادوات مثلا زي ادوات اكتشاف. اصلا احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لانه ممكن حد سامع يستفيد مش هيجي لك. ادوات التوجيه المهني، تمام، زي الاهتمامات المهنية interest profile، ده بيكون يعني نفس الأدوات دي بتستخدم عالميا وتم تعريبها انها تكون متناسبة مع الوطن العربي وتتناسب مع بيئة العمل ومع الإنسان. تعال نبسط شوية ونقول زي ايه، يعني خلينا ايه أنا عايز أداة مثلا على سبيل المثال أداة اكتشاف الاهتمامات المهنية. بتعرف الشخص اللي هي ايه الاهتمامات المهنيه اللي هي الانترست بروفايل، الحاجات الشخصيه الخاصه بيا انا، الحاجات اللي بتميز كل شخص عن الشخص الاخر. البصمه بتاعتي انا بالنسبه لي عندي نقاط القوه في ايه. انا شخص فلنفترض عندي الجزء الاجتماعي، شخص سوشيال، عندي المهاره الاجتماعيه ازاي اوظفها في العمل بما يتناسب مع المهارة أو يتناسب مع الاهتمام بتاعي. أنا حد يعني بيجيد مثلا في عمل علاقات اجتماعية ويقود وكده يعني وتواصل بالضبط منها برضو أصلاً. منها برضو في برضو جزء تاني، أنا شخص انتربرايزنج، أنا شخص فعلا مبادر. فإيه الحاجات اللي تتناسب مع الشخصية بتاعتي أنا؟ كل شخص بيختلف عن التاني. أنا شخص يعني بميل للتفاصيل أو بميل للأعمال الكتابية، فإيه اللي يتناسب معايا في المجال اللي أقدر أطور نفسي؟ إيه الحاجة اللي أقدر أدي فيها فعليا بشكل صحيح تعود عليا؟ أنت حضرتك بتحدد ده بعد جلسة بقى مع المتقدم، بعد جلسة مثلاً مع المتقدم بالظبط. وبنساعده في الجزئية إن هو عدد يكتشف. كبير بيجيلك يبقى مش عارف يعمل إيه ولا كتير برضو بيبقوا محددين هدفهم. هو في جزء طبعا بيكون محدد الهدف بتاعه، وفي جزء طبعا بيكون عنده ميس اندرستاندينج، عنده سوء فهم، هو شغال في مجال معين ومش حابب المجال ده، انا عاوز والله اغير من مجال لمجال اخر. وده بقى اللي هو شيفت كارير، ده بقى موجود بشكل كبير بقى. موجود بس برضو في شويه ضوابط. مش اي حد عنده مشكله في الشغل بتاعه يقول والله انا عاوز اعمل شيفت كارير او اغير لمجال تاني. يعني مش انت متضايق ولا متخانق مع حد في شغلك يبقى تقلب مجالك. هو الموضوع لا، انا ممكن اعمل بجانب شغلي انا بعمل حاجه تانية بحبها بجانب شغلي. فنفترض لو دخلنا الفريلانسنج بجوار الجزئيه دي، ممكن اكون في شغل الاساسي وبعمل جزء تاني او اهتمام في مجال كفريلانسنج كعمل. حلو قوي. يعني بمعنى انك انت في شغلك لو انت مش يعني راضي قوي بعملك، ممكن تشوف الحاجه اللي انت عايزها تشتغلها فريلانسنج. بالظبط. وفي الوقت ده انا لما اشتغلها فريلانسنج انا مش مرتبط بعقد طويل الاجل، انا ممكن اعمل بروجكت معين، بروجكت صغير فلنفترض او مشروع صغير بالنسبه لي، بشوف نفسي مدى تناسبي مع المجال دوت. وفي نفس الوقت يبقى انا شغال في مجال الاساسي، وفي نفس الوقت طورت نفسي وخدت خبرات، تعاملت مع شركات مصريه وشركات في الوطن العربي وشركات كمان عالميه، فده زود الخبرات بتاعتي بشكل اكتر وعمل لي ثقل بشكل اكتر، سواء انا في وظيفه وسواء انا برضو بدرس سواء طالب. دي برضو رساله برضو للاولياء اولياء الامور. تمام. نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه بالنسبه دور الاباء في الجزء الخاص بابنائهم اللي هم مثلا في المراحل، مثلا مراحل الاعداديه او الثانويه وحتى من البدائيه، ان هم بناء القدره الفكريه للابن للاولاد وتكوين شخصيتهم، ده الدور الاساسي اللي المفروض يعمله الاباء والامهات، علشان بعد كده دور الابناء. حضرتك بتقول كلام يعني كلام كبير قوي. ايه بناء القدره الفكريه؟ يعني ايه اللي احنا ندعم الاطفال وندعم الشباب، ان احنا نوجههم من جزئيه ان مثلا دلوقتي انتشار الموبايلات وانتشار الالعاب الالكترونيه، اللي احنا نشوف ازاي الطفل ده ايه او الشاب ده ايه الحاجه اللي هو فعلا ان هو قاعد بيستنفذ وقته وبيستنفذ مجهود وبيعمل تاثير وتحميل على الاسره نفسها. لا، ما نبتدي اشوف انميه بالشكل الصحيح اللي على اساسه يقدر يتنقل من المرحله. مجرد ان انت بتوجهه لجزئيه معينه برضو هستمتع بيها عشان يقدر يكتشف قدراته وامكانياته، ان هو يحس بالثقه ويعرف ان انا والله انا بمتلك القدره دي، انا عندي هذه الامكانيات اللي على اساسها يقدر يكمل في الخط او في السير المسار المستقيم اللي يخلي الاهل يطمنوا على الطفل او على الشاب. وانا بسعيد في نفس الوقت ان انا بحقق ذاتي وبحقق بيبقى عندي ثقه اكتر وبطور نفسي بالشكل الصحيح. تمام. احنا هناخد فصل وبعد الفصل نكمل مجالات الفريلانسنج وتشتغلها ازاي، لان برضو لها ضوابط كتيره جدا عشان انت ما يتنصبش عليك وتبقى يعني ماشي في الطريق الصحيح. دور جوا ذاتك اهراماتك والعلى سد واقف ليه مكانك خط واغرس خطوتك في الارض بكرة اللي في خيالك طول حياتك عشت مستنيه ودلوقتي جالك كل مالك انت ساكت فيه همك بالملامح يومك قوت حد وش همومك بوصل للحقيقة بديا مش هتستناني همك تصرفك وانت تجري لو بتحلم تسمع ترسم صورة واضحة خلي دايما العيون شايفاني دور دور ذاتك أهرباتك ولا ملاسك وإبني مكانك خطي والرز خطوتك في الأرض دور جوا نفسك انت نفسك من طلب إصرار اخرج بره يأسك حب نفسك وابدأ المشوار لو خانت طريقك وانت ماشي او وقعت في يوم قم وانفض هدومك من تراب الوقع وارجع قوم قم بات الملامح يومك قم وابعد وش همومك اوصل للحقيقة مش هتستناك وواجه ظروفك وابدأ وجري لو بتحلم تسبق ارسم صورة واضحة خلي دايما العيون شايفاك دور جوا ذاتك أهرماتك ولا ملاسك وابني مكانك خطي وادرس خطوتك في الأرض. طيب احنا زي ما قلنا الشغل الفريلانسنج عشان بس ما تتصوروش ان هو حاجة بسيطة جدا وسهلة جدا واول ما هشتغل هاخد بالدولارز، لا طبعا الموضوع حسب شغلك وحسب مجالك وحسب اهتماماتك ودراستك وعلمك، زي ما قلنا العلم هو الاساس، وفي نفس الوقت الشركة او المجال اللي انت هتشتغله لمين وفين تبقى عارف حاجات كتيرة جدا. اروح لحضرتك باشمهندس حمدي، بما انك بقى يعني بتعرف الكمبيوتر فكرة باشمهندس حمدي يا جماعة كان يعني بيقدم لنا دورات كتير جدا في كل المجالات وكانت فور فري، في دورات دلوقتي بالمناسبة يعني بمناسبة فيه الكلام ده في دورات وفي شغل كمان. احنا قلنا شغل، يعني احنا منتظرين حد يتواصل معنا وشغل دعم فني للشباب وللطلبة والمتخرج وللطالب، هتبقى يعني فرصة كويسة جدا. وفي نفس الوقت لو مش عاجبك الشغل اشتغلت شهر اتنين تلاتة وما عجبكش خلاص سيبه. تمام. طبعا هو موضوع الوظائف اللي احنا بنعلن عنها دي لجميع التخصصات او الجامعات، سواء بقى تجارة اداب اي جامعة بيقبلوا وسيلة الطبع. الاعلان، وسيلة الاعلان عن الوظيفة، هل يعني احنا زمان كانت الجرايد والاعلانات المبوظة السوشيال ميديا دلوقتي هي الاساس. السوشيال ميديا ما بيجيش حد؟ لا بيجي ناس، وفي ناس بتروح كتير جدا وفي ناس طبعا بيعد أهلها تاني وفي ناس بتروح وتتقابل يعني الشغل، وفي ناس تشتغل فترة شهرين ثلاثة وتسيب الشغل. بالظبط بالظبط. هو عامة الوظائف دي في ناس أنا أعرف مستمرين فيها كويس جدا جدا يعني وشغالين وبيعلوا في الشركات، وفي ناس لا يعني يشتغل فترة لحد ما يلاقي فرصة أعلى وبيبدأ يروح، بس هو كده خد اكسبيرينس. دايما نقول للناس لما بيجي يعمل سي في في كلمة كده اسمها الخبرات experience، وهو لسه خريج. فبقول لك لا، وانت طالب لما تكتب ان انت اشتغلت في اماكن عدة، لا دي حاجة هتفيدك جدا جدا. حتى بصدد الفريلانسنج اللي احنا بنتكلم عنه، انت خبرتك مش هتبقى قوية الا ما تحتك بسوق العمل الفعلي، لان بردك لازم تفهم الدنيا ماشية ازاي والحاجات اللي هتطلب منك والضغوط والكلام ده كله عشان تقدر تشتغل حاجة زي فريلانسنج مثلا عن طريق النت. طب بقدم ازاي بقى في الموضوع ده وايه الوظائف المطلوبة ويدور ازاي؟ أيوة. احنا بس يعني عايزين نتكلم بس نبقى حذرين قوي عشان المواقع. أيوة والكلام طبعا يا جماعة في مواقع كتير جدا جدا جدا على النت بتقدم فكرة العمل الحر، فانت بشكل مبسط جدا لو دخلت على أي محرك بحث تبحث بس فريلانسينج أو تكتب العمل الحر من خلال الإنترنت هيطلع لك عدة مواقع. طب إيه المطلوب عشان أسجل في المواقع دي؟ حضرتك بيبقى مطلوب منك الأكاونت بتاعك أو الإيميل بتاعك، بتسجله وتسجل بياناتك من خلال الموقع ده وتأكتف الأكاونت بتاعك، يعني ببعتولك رسالة تأكد ان انت خلاص اوكي اكسبتد معانا. ده بيختار حاجات مواقع معينة بيسجل وعلى فكرة ممكن يسجل في كل من موقع، تمام، ممكن تشتغل في اكتر من وظيفة في وقت واحد. يعني تقسم وقتك. بس اهم حاجة يكون عندك مهارة. طب انا ما عنديش. لا بص يا سيدي، تعال على طول للمهندس حمدي امام، ده على طول. ما عندكش تعال على طول، هو هيتكفل بالموضوع ده. احنا الفكره كلها والله احنا هدفنا الاساسي ان الناس مش فاهمه ازاي تمشي، يعني اروح فين اشتغل ايه. كتير جدا من الناس اللي بتتخرج عايز اقول لك يبقى مش عارف فين الوظائف، فين اروح لمين. عايز اقول لك حاجه يا باشمهندس، انا فاكره يمكن من سنتين مثلا جبت كان معايا بنتين شغالين فريلانسنج في الترجمة، تمام، ما شاء الله عليهم اشتغلوا، كانوا متميزين جدا لدرجة ان هم كانوا انجليش طبعا، تمام. بدأوا يدرسوا الماني لانه لقوا الالماني مطلوب، فبدأوا يدرسوا الماني ولغة طبعا. خلوا بالكوا الترجمة يعني لغة عربية نمرة واحد، صح كده، قبل طبعاً. اي لغة طبعا. هي الفكرة بقول لحضرتك عليها ان الشغل محتاج الاول انت تعمل لنفسك كارير معين. خلاص خلينا الاول نكمل في المواقع. بعد ما بسجل البيانات بتاعتي بتعرض عليا جوب اوفر او شغل معين، زي مثلا هنقول ابسط الامور، لو واحد طلب منك داتا انتري ادخال بيانات بس وانت في البيت، بيشوف بقى سرعتك شغلك، بتكتب كم كلمه في الدقيقه، الكلام ده كله، الممارسه بتاعتك، وبتقول والله انا هعمل الصفحه دي بجنيه، واحد تاني عارضها بجنيه ونص، واحد تاني عارضها بكذا، فبيجي له عده عروض، فبيختار شخص من الاشخاص السعر المناسب ويعمل زي انترفيو، مقابله. المقابله ديت بتبقى يعني اونلاين، يشوف مهاراته ويشوف برضك، يعني فيها برضك اجتياز ان هو عشان ما يسلموش ايوه كده وخلاص، لازم يفهم امكانيات الشخص اللي هيتعامل معاه ده عامله ازاي عشان يتاكد ان التاسك ده في كل حاجه ولا لا في كل ليه انا مش هديك تاسك معين الا لما تكون انت اكسلنت يعني في الموضوع. هنكمل لان دي نقطه مهمه جدا، بس بعد اذان الظهر. إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته وبعد فلقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي عن نجوم ابحث مع الكرة العامة الشباب والرياضة 108 اف ام على الأصل دور شباب أونلاين حوارات شبابية دورات متخصصة شبابنا نجوم فترتنا شباب أونلاين هناء أبو العلا اهلا بيكم مره تانية دقايق على نهايه فترتنا واحنا معاكم عماد بدوي نجوى ابراهيم هلا ابو العلا وبرحب مره تانية بضيوفي الاستاذ ايهاب موسى موجه مهني والاستاذ محمد يماني مدرب واستشاري نظم برامج جاهزه والمهندس حمدي امام مهندس الكمبيوتر. هرجع مع حضرتك بنتكلم على الفريلانسنج وقلنا ان يعني في وسيله اللي حضرتك بتدور على مواقع اللي هي بتضمن لك حقك وبتوفر لك فرصه العمل. المواقع المهمه جدا ان انت يعني تضمن ان هيجي لك الحق بتاعك بيبقى في تسجيل زي ما قلت في الاول بتكتب الاكونت بتاعك والايميلات. طب اعرف المواقع دي كويسه ولا لا؟ اكيد انت على النت بتعمل استطلاع راي كتير جدا من الناس بيقول لك لا الموقع ده هاكينج ولا الموقع ده سليم ولا يعني ما تسجلش كده وخلاص. يعني قبل ما تسجل بتتاكد ان الموقع ده من على النت انت بتكتب بس يعني طريقه او في مواقع بحث زي جوجل مثلا يعني على سبيل المثال بتكتب اسم الموقع بيجيب لك بقى تفاصيله اذا كان في ناس بتتكلم عنه او هو من الريفيوز بتاعته الناس بتشكر فيه او بتحس ان انت كده ضمنت ان لما تيجي تسجل في الموقع ده هتعرف ان انت بتسجل في موقع عين. يعني قبل ما تسجل على في الموقع السي جي بتاعتك والايميل بتاعك واي حاجه تخصك على طول بتعمل سيرش على الموقع وتشوف الريفيوز بتاعته. وده سهل جدا اي حد يقدر يعملها طبعاً. بعد كده بتسجل بياناتك بعد كده بتأكتف خلاص انت وصلت للتسجيل بقت احد اعضاء الموقع ده. الموقع ده انت هيستفيد ايه؟ المواقع دي يا جماعة بتاخد نسبة من الشخص اللي هو مسجل عندهم لما يبقى فيه تاسك معين يطلب منك بيبقى ليه نسبة تتراوح بين 10 او 20% من قيمة التاسك اللي انت بتعمله فهم كسبانين طبعا. طب هو دوره ايه؟ بيوفر لك كل جوب اللي انت تتخيلها وممكن تكونكت معاهم او تشترك معاهم فيها. طيب هل هو هيضمن لك الوظيفة؟ لا، انت بتقدم التاسك ده انا ممكن اقدم فيه وعندي استعداد، فبتقدم للشخص اللي باعت الايميل بتاعه ان انت عندك استعداد تعمله التاسك ده بمبلغ او تكلفة معينة. بعد ما بتوافق على السعر بيعمل معك انترفيو او مقابله اونلاين ايا كان العمل. ايا كان لازم يتاكد ان الشخص ده جاد وعنده استعداد ان هو يتعامل وعنده اكسبيرينس في الحته دي. مهمه جدا لان الحاجات دي مش هزار، ده شغل هتاخد عليه مقابل ووقت كمان. ما يثبت ان انت عندك الاكسبيرينس في المجال ده. بتبعت بقى شهاداتك، بتبعت مثلا بيعمل لك انترفيو تيست، حد فني تكنيكال بيبقى بيسالك عن حاجات معينه يفهم انت فاهم ولا لا. مش موضوع خلاص مش مجرد سي في برضو زي ما بنقول شهادات شغال في شركة عيب تمام. بس هنا الميزة ان انت ممكن تتعامل مع ناس خارج مصر او في اي مكان تمام. وطبعا بتبقى مرتبات مجزية وحاجة كويسة جدا. في ناس كتير كذبت من الموضوع ده خاصة المبرمجين. يا ريت بدل ما تفكر تبقى يوتيوبر وتطلع تقول أي حاجة في أي حاجة ويبقى فيه استظراف، لا خليك اعمل حاجة. في حاجات خاصة بالمحاسبة، في حاجات خاصة بالبرمجة، في حاجات خاصة بالجرافيك المصممين، في حاجات كتير جدا بالاي تي سوليوشن للبرامج، الكلام ده كله موجود. بس احنا عندنا ثقافه مغلقه شويه، لازم نشارك. لازم بس برضو يعني هي مغلقة أو منغلقة، بس فيه بقى فيه يعني لا بدأت الناس تفهم كتير يعني كتير قوي. طيب أنا يعني نكمل مع حضراتكم الدقيقة الأخيرة بعد موجز الأنباء. الآن إلى موجز الأنباء. مجلس النواب يستأنف جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب. مجلس الوزراء ينفي ما تردد بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة الراتب المقدم على بطاقات مميزة. بدء عملية تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل www.egcovac.mohb.gov.eg. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من مراكز أهالينا بمدينة السلام بالمجان للأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات. وزير المالية يستعرض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال. وزير التعليم العالي يعلن تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر المعرفة العالمي لعام 2020 لتصبح مصر في المرتبة 72 بدلا من المرتبة 82. وزير الموارد المائية والري تلقى تقريرا حول الموقف الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع التحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث. وزير التموين يعلن مدى الأوكازيون الشتوي حتى 28 من مارس المقبل لتنشيط حركة التجارة الداخلية. ورياضيا، وزير الشباب والرياضة يؤكد أنه سيتم تقديم كل الدعم المطلوب للمنتخب المصري للكرة الطائرة بلوز لخوض منافسات الدورة البارالمبية طوكيو 2021. والخبر الأخير، أسوان يلتقي اليوم مع البنك الأهلي والأهلي مع طلائع الجيش في إطار مباريات الدوري العام لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، قرأته هناء أبو العلا. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. انتوا لسه بتسمعوا الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة اسمعها بحرفها. نخدم معلومة هاي. احنا نرجع تاني على تليفون، نستقبل تليفون ونكمل وسيلة البحث عن وظيفة فريلانسنج. الو، السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام، ازيك يا حضرتك؟ عامل ايه؟ اهلا وسهلا، اتعرف بحضرتك. انا اسمي عمرو يا فندم. نعم، عمرو يا فندم. اهلا يا عمرو، اتفضل يا عمرو. بس انا هو انا فندم موظف بخلص شغل الساعة 3، فكنت عايز استغل يا فندم الساعة 3 يعني بقيت الوقت. تستغله في الوظائف اللي موجوده فعلا. فانا عايز اعرف انا انفع فيه الاول عشان انجح فيه. انا مش عارف يعني حاسس. طب يا عمرو ده هايل. بص بقى، قول اللي عندك ومعاك الاستاذ ايهاب، هو بقى ايه اللي هيقول لك تروح فين. اهلا استاذ عمرو، اتفضل. ازيك حضرتك؟ عامل ايه يا فندم؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك يا فندم، انا قعدت ادرس شويه تسويق الكتروني وديزاين فوتوشوب، نعم، وتايبنج. ايوه. فانا بصراحه انتهي شويه يعني، بعدين انا محتاج ان انا ابقى كويس يعني. انا يعني قعدت ابحث عن الحاجات مثلا ايه كانت عندي بسيطه في البيت كانت فيها مشاكل يعني زي الكهرباء والسباكه وكده، فلقيت نفسي بتعلم قلت كويس، بس مش اللي انا ايه ابقى طبعا فني. نعم. فانا قلت فانا بكتب كويس على الكمبيوتر، فايه المجال الكويس انا بستغله؟ طب حضرتك خريج ايه يا فندم؟ اعرف تخصص حضرتك ايه الاول؟ انا دبلوم صنايعي فن. ومجال حضرتك الفعلي حاليا؟ دلوقتي فندم انا موظف شركه ادويه. مجالك ايه جوه؟ بتعمل ايه جوه شركه الادويه؟ يعني وظيفتك ايه؟ امين مخزن يا فندم. امين مخزن. بس انا عملت برنامج بسيط كده على الاكسل بحيث ان اعمل يعني اعرف الولد والمنصرف والمخزون والكلام ده. طيب. طبعا ده محتاج برمجه فيجوال بيزك وسي سي بلس والكلام ده. نعم. طيب فضل الفكره كلها عشان اقدر اخش في مجال الفريلانسنج تحديدا، وده اسال حضرتك عشان نروح للبوينت نفسها او للموضوع نفسه. انا طبعا بعمل بحث على المجالات اللي موجوده وبشوف بالنسبه لي المهاره الاساسيه اللي انا فعلا بمتلكها، يعني فعلا المهاره اللي موجوده عندي تمام، وبعد كده بحاول اطبق المهاره دي بشكل فعلي، بطبق المهاره بشكل فعلي. لو انا مثلا عندي مهاره التصميم فبطبق مثلا لوجو بسيط، او بعمل مثلا او مهاره الكتابه او مثلا الاكسل بالنسبه لك اللي هو البرامج الاوفيس عموما، استغل البهارة اللي موجودة فعليا عندي وابتدي اطبقها. وفي نفس الوقت يعني قلنا نازل مهارة وتطبيق، يعني الاثنين بيتماشوا مع بعضهم، مش بس باخد المهارة ما بطبقهاش فانا بنساها. وبعد بالنسبة لي بشوف بقى مين اللي مهتمين بالمجال بتاعي، ما لازم اعمل شبكة علاقات داخل المجال ده بحيث ان اقدر اطور نفسي فيه. تمام. وفي نفس الوقت اشوف فعليا الفريلانسنج ايه البروجكت الفعليه، ايه الحاجات اللي بتطبق، واشوف مدى مهارتي واقارنها بالحاجات الموجوده عشان ابتدي اطور فيها. طب ايه اللي هو يعني ايه اللي عمرو درسه وحضرتك تنصحه انه يكمل فيه شويه؟ يعني هو دارس ماركتنج مش كده يا عمرو؟ اي فني. ماركتنج وفوتوشوب، بس مش بروفيشنال يعني، لسه مبتدئ. ايه اللي ممكن يعني يواصل فيه؟ لانه واضح انه واخد كورس مثلا في المجال ده وفي المجال ده، فده مش كفايه. اللي احنا هنطور نفسنا في المهاره، لو احنا بالنسبه لنا فكره الماركتنج او الديجيتال ماركتنج عموما ده هيفيدني في المجال بتاعي تمام، ايا كان فكره الفوتوشوب، ان انا ابتدي اطور نفسي في هذا المجال. لو انا اوريدي المجال ده شايف ان دوت بالنسبه لي كبدايه ليا في مجال الفريلانسنج، هو هكون كبدايه كويسه تمام، بحيث ان انا ابتدي احدد فيها التطوير بتاعي يمشي بشكل يعني بشكل مظبوط، وده متناسب جدا مع مجال الفريلانسنج، وعلى اساسه ابتدي اشوف نفسي في المجال ده وابتدي اطور نفسي فيه، وابتدي فعلا زي ما قلت لحضرتك اللي انت تتابع فعليا الحاجات اللي موجوده والمشاريع اللي فعلا اللي بتطبق عشان ابتدي انفذ حاجات تكون شبيهه بيها. بس الفكره ان ابدا فعليا، سواء اللي انا محتاج اخد كورسات او اخد دورات، سواء يعني في اماكن معينه او عن طريق الانترنت، اللي انا احط خطه بدايه فعليه بالنسبه لي واواظب عليها واستمر عليها. يعني انا اخذت القاعده نفسها، اتدربت على الحاجه نفسها تمام، وطبقتها بشكل كويس، والاستمراريه في المجال اللي انا ما ازهقش، اللي انا فعلا اركز في حاجه معينه لحد ما اوصل للاوبجكتيف والهدف بتاعي. تمام يا عمرو، ربنا يوفقك. وعلى فكره احنا هنعمل حلقه خاصه عن يعني نخلي ضيوف الاستاذ ايهاب والاستاذ محمد والمهندس حمدي يعملوا معاكم لقاءات كده، يقولوا لكم انتوا تتوجهوا فين وتدرس ايه وتنمي مهارتك ازاي، يعني حاجه تبقى عمليه. وربنا يوفقك. ماشي يا فندم، اخر بس يا فندم. اتفضل سريعا. دلوقتي يا فندم انا درست فوتوشوب، ازاي اقيم نفسي اني كويس او وحش؟ يعني انا سؤال كويس. طيب لما اجي ادخل على يعني معاك المهندس حمدي. بص يا استاذ عبوري، عشان تعرف انت صح ولا لا، تجيب لوجو من الشركات الكبيره قوي اللي عاملاه وتبدا تعمل زيه. لو وصلت للمرحله دي اعرف ان انت اكسلنت. تمام. ما قدرتش عملته بنسب معينه، يبقى انت محتاج ان انت تقوي ايه مهاراتك. يعني شوف تصميم معمول على النت لشركات او لوجوهات، لو انت عملت زيه بالظبط وطلع تيبيكال يبقى انت كده وصلت لدرجه كويسه جدا. بس خلي بالك يبقى زيه بالظبط. يعني ما تمشي ربع يوم. يعني ربنا يوفقك يا عمرو ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله يا عمرو. بالتوفيق يا عمرو. طيب احنا احنا كنا واقفين فين يا باشمهندس حمدي؟ احنا كنا بنتكلم على المواقع وازاي بتسجل فيها وبتقدم السي في بتاعتك مظبوط؟ تمام. هي بس النقط دي طبعا لازم زي ما قلنا نعرف الموقع ده امن ولا غير امن من خلال وقلنا ازاي يتاكد. يتاكد من خلال الاستطلاع الراي عن طريق الانترنت ويبدا يسجل. طيب بيطلب منك ايه انت عشان تقدر تحصل على الفلوس بتاعتك؟ يمكن الجزئيه دي باشمهندس محمد بردك مجهزها. هنقول الفيزا والحاجات اللي احنا ممكن نقولها للمشمهندس. تمام. هو احنا زي ما اتفقنا في الاول بس في ضوابط اللي هي الشخصيه اللي بتاعت حضرتك اللي ممكن تستمر بيها تقدر تخلي اصرارك وموهبتك انها تظهر. اخيرا بيضمن لك الموقع بتاعك بيضمن لك ان انت امن بان هو يضمن لك بوساطته الفلوس بتاعتك ازاي تتحط في حسابك. حسابك بقى ببساطه ان يكون عندي فيزا كريدت كارد فيزا مش ماستر كارد او ببساطه في حاجه اسمها باي بال ده وسيط بنكي بقدر بيتحول موقع بيحول الفلوس عليه. لا لا لا يعني خلينا نقول مثلا في حاجه بسيطه جدا بس يبقى معاه فيزا او بالظبط كريدت كارد فيزا بس او ايزي باي. ايزي باي ده خلاص يا خلاص انا بحاول ابسطها بس ممنوع اي حاجه. لا خلاص احنا معاك يعني لما يبداوا يشتغلوا نحتاجوا الكلام. هو دي كلام يعني ايه بسيط. المهم احنا بس عايزين نضبط حته عدم التعرض لاي حد ممكن يسلب الاموال بتاعتك دي ببساطه انك انت ايه بتختبر العملاء او ما بتخرجش عن الموقع اللي انت بتتعامل بيه. الموقع هو اللي بيضمن لك السريه ويضمن لك الامان. ما تخاطبش العملاء اللي انت هيطلبوا منك وظائف بره الموقع ولا تدفع فلوس. يعني لازم تطلب فلوس بامان وكده وضمان وكده. بقى ان انت عن طريق الموقع جاب لك فرصه عمل تحاول تلف انت بالظبط اول العملاء هيلفوا عليك عشان خاطر يحاولوا ايه يغروك اكتر وكذا. لا لا لا لا دي حاجات من الحاجات اللي بيتحذر منها قبل ما تخش المجال ده علشان تكون امين. خليك امين. الامانه والاتقان دي مهمين جدا والالتزام عشان خاطر الموقع هو اللي هيعلي الريت بتاعك ويعلي البورتفوليو بتاعتك وهيبقى فيه الهيستوري اللي هي الخاصه بيك. كل الاعمال اللي انت عملتها مع عملاء ممثلين هتبقى هيستوري بالنسبه لك. حاجه تضيع عليك مش مضطر تكتب سي في. مش مضطر. هل ممكن حد يشتغل فريلانسنج بدون الاعتماد على المواقع؟ ممكن. ممكن. بالظبط جدا. يعني ممكن هي هو حق العمل. ممكن يطلب مثلا من مواقع تانية للتوظيف زي الوظيفه جدا. أنا ممكن جدا هو بارتيشن. انا ممكن اوضح لحضرتك الحته دي كويس قوي. يعني احنا عشان خاطر اخيرا احنا طرق التوظيف ببساطه هي الطرق اللي هي المعروفه اللي هي الفول تايم او البارت تايم اللي هي الدوام الكامل او الدوام الجزئي او الانترنشيب اللي هي زي ما نقول مثلا زي الحته اللي هي المؤقته او البروجكت بالبروجكت او الفريلانسنج. يعني ممكن اطلب منك ككونسلتيشن او كتريننج او كتاسكينج او كمثلا ترانسليشن لقطعه معينه. دي بارتيشن بيبقى ريديو بوتوم في اي موقع بيتقال ان ده اسلوب للتخاطب ما بيننا. الفكره فيه ان انا مش بلتزم بوقت مش بلتزم بمكان. اللي بيني وبينك التاسك اللي بقدمها قدمتها لك بكل مهاره وكل تكامل بتديني فلوس اتفقنا عليها. تمام. تمام. طيب بس احنا وقتنا السريع بيجري بسرعه جدا. اروح تاني للاستاذ ايهاب موسى. يعني برضو ارجع واقول ان حضرتك بما انك كارير جايد تقول ايه للشباب اللي عايز يشتغل فريلانسنج؟ ايه الجوانب اللي يهتم بيها قوي وتفتح له مجالات شغل؟ الاسهل ليه طبعا عشان تو بي يعني شورت واي بالنسبه له اللي هي الحاجات اللي فعلا المهارات اللي هو فعلا يمتلكها حاليا اللي المهارات الفعليه اللي هو اوريدي موجوده عنده يبتدي ان هو يوجهها ويوظفها بالشكل الصحيح في المجالات المتاحه ان هو يقدر يعمل بحث عنها. في نفس الوقت الحاجات اللي هو محتاج يطور نفسه فيها يحط خطه ان هو يطور نفسه فيها بشكل صحيح وبعدين يبدا من الجامعه. يعني ما تخليش فتره الجامعه خصوصا كليات اللي هي نظري يعني مش محتاجه منك مجهود كبير. يبدا بالظبط. انا اوريدي لسه بدرس دلوقتي ابتدي اشوف ايه المجالات المتاحه بالنسبه لي. هو الفريلانسنج هو الفكره ما بعد انت بالنسبه لك مش عاوز انت بالنسبه لك عاوز تشتغل ايه، مش انت عاوز تدرس ايه. تمام. ده كتير قوي ما بيحددوش كده، بيقولوا حسب الدنيا ما بتودينا، حسب ما بنلاقي فرصه عمل. ما هو ده يعني بيرجع للقرار الشخص نفسه مدى استعداده وفهمه ووعيه بالحاجه اللي هو عاوزها فعلا. احنا للاسف وقتنا خلص، لكن الموضوع يعني مستمر ان شاء الله، نعمل فيه اكتر من حلقه. استاذ ايهاب موسى كارير جايد، انا بشكرك جدا. الله يخليك. المهندس محمد اليماني، بشكر حضرتك جدا، مدرب واستشاري نظم برامج جاهزة، بشكرك جدا. وما زلت برضو عايز اعرف تفاصيل عن البرامج الجاهزة. تحت امرك. مهندس حمد الجلال، مهندس كمبيوتر، بشكرك جدا. شكرا ليك وشكرا للساده المستمعين. استاذنك بس اللي عاوز الوظائف دي هقول الرقم. طب سريعا سريعا. 010 93 388 105. الدعم الفني في شركات كتيرة، ممكن حضرتك تتواصل، حضراتكم تتواصلوا مع الرقم ده 010-933-8105 أو على الواتساب نفس الرقم. إن شاء الله يبقى ليكم فرصة للي حابب، سواء طالب أو خلصت دراسة. بشكركم جدا. الأسبوع الجاي لو لينا عمر نتقابل معاكم حلقة جديدة وشباب أونلاين. تحياتنا ليكم عماد بدوي، نجوى إبراهيم، تحياتي هناء أبو العلا.